بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن خير خصال المؤمن أن يخالق الناس بالخلق الحسن، وأن يقول للناس حسنا. وقد بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام ليتمم صالح الأخلاق، وكان هو القدوة في ذلك، حتى وصفه الله تعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والوصية الجامعة للدين: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وعلامة الكمال وميزان الإيمان قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وفي حديث أبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا، أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ولما كان حسن الخلق ميزان الإيمان، كان أثقل شيء في الميزان وأعظم أسباب دخول الجنان. سئل رسولنا صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وابن حبان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم. وسئل عليه الصلاة والسلام: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. فقيل: فما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. رواه الطبراني وغيره. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا في الآخرة محاسنكم أخلاقا. قال ابن المبارك: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وأول حسن الخلق بسط الوجه، وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم بعده: وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. والكلمة الطيبة صدقة. وإن شر الناس منزلة من تركه الناس اتقاء فحشه. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. فمن لم يقل الطيب الحسن لا بد له من زلل. ولذلك عقب الله قوله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، بقوله سبحانه: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أي إذا لم يفعلوا ذلك ويقول التي هي أحسن نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال ووقع الشر والمخاصمة، لأن الشيطان عدو لآدم وذريته وعداوته ظاهرة بينة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. فالواجب على العباد أن يقولوا التي هي أحسن، وهو كل كلام يقرب إلى الله ويدخل السرور على عباد الله من الكلام الطيب اللين. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله حدثني بشيء يوجب لي الجنة. قال: موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام. وفي رواية قال له: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وقال عليه الصلاة والسلام: من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. وقال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. رواه البخاري. قال جرير رضي الله عنه وأرضاه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. رواه البخاري. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال الذهبي رحمه الله: هذا هو خلق الإسلام. فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. قال الضياء: كان الموفق بن قدامة الحنبلي لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فاللهم زيننا بزينة الإيمان وجملنا بالأخلاق الحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن الإسلام هو عنوان الأخلاق وكمال الآداب، وإن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف، إن قيدا قاد وإن سيقا ساق وإن أنخته على صخرة استناخ. هذه أخلاق أهل الإسلام. كانوا يقولون: من شدد نفر ومن لان تألف. في السير كان عبد الله بن عون لا يغضب، فإذا أغضبه رجل قال بارك الله فيك، وكان له ناقة يغزو عليها ويحج، وكان بها معجبا، فأمر غلاما له يستسقي عليها، فجاء وقد ضربها على وجهها فسالت عينها على خدها، فقلنا إن كان من ابن عون شيء فاليوم، إن كان من ابن عون شيء فاليوم. قال فلم يلبث أن نزل، فلما نظر إلى الناقة قال سبحان الله، أفلا غير الوجه، بارك الله فيك، أخرج عني، اشهدوا أنه حر وقولوا للناس حسنا. وقال الميموني رحمه الله كثيرا ما كنت أسأل أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن الشيء فيقول لبيك لبيك. ومكث عبد الله بن أبي نجيح 30 سنة لا يتكلم بكلمة يؤذي بها جليسه. وقال الضياء ما علمت ابن قدامة أوجع قلب طالب، وكان له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا، وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم. وسمعت البهاء يقول ما رأيت أكثر احتمالا منه. أيها المسلمون، المؤمن لا يقابل الإساءة بالإساءة. قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقديما قالوا ومن يعض الكلب إن عض. قال سلمة بن الأكوع كنا إذا رأينا الرجل يلعن أخاه رأينا أن قد أتى بابا من الكبائر، شتم رجل أبا ذر رضي الله عنه، فقال له أبو ذر يا هذا لا تغرقن في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما بلغني من أحد مكروه إلا أنزلته 3 منازل، إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظيري تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أحفل به. هذه سيرتي في نفسي، فمن رغب عنها فأرض الله واسعة. وخاصم رجل للأحنف وقال للأحنف لئن قلت واحدة لتسمعن 10، فقال الأحنف ولكنك إن قلت 10 لن تسمع 1. ثم العفو العفو والصفح الصفح فاصفح الصفح الجميل. كان الإمام أحمد يقول بعد المحنة كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعا. وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم الخليفة في حل، قال ورأيت الله يقول وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالعفو في قصة مصطح. قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد وما ينفعك أن يعذب الله أخاك المسلم بسببك. هذه بعض من حسن الخلق، وإنما الخلق بالتخلق، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين، اللهم وفق إمامنا وحاكم دولتنا بتوفيقك، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، وقيد له البطانة الصالحة، اللهم أيده بولي عهده وإخوانه وسائر الحكام، اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له خبره، وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه وأهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.